إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هنيئا لمن وفق ليحاسب نفسه قبل الممات، فوصية الفاروق رضي الله تعالى عنه لي ولك وللأمة إلى قيام الساعة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لأن طبيعة النفس البشرية تتهم نفسها وتنسب لنفسها الصواب الدائم وعدم الخطأ، ولكن تقويم النفس الصحيح بوضعها في ميزان الكتاب والسنة، وأقوم وأحاسب وأراجع نفسي قبل النزول إلى القبر، فالحساب هنا أسهل والحساب هناك أصعب. لذلك دعونا في أول جمعة بعد العيد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. طبيعة البشر يتأثرون بالبيئة المحيطة بهم، وتصبح قناعاتهم وآرائهم مبنية على حسب البيئة التي يعيشون بها. وأقصد بالبيئة ما تسمعه كثيراً، وما تراه كثيراً، وما تشاهده، وما تفكر به كثيراً. منذ زمن ليس بيسير، وخصوصاً في هذه الأيام، كثر في وسائل الإعلام وبين مجالس الإخوة والشباب والكبار والصغار ما يسمى بالتذمر، ما يسمى بالتذمر، بالضجر، إذا بدكم سموه عدم الرضا. وهذا صرت تجده بين الجميع، يعني بين الغني والفقير. سماعه من الفقير خطأ، ولكن نوعا ما مقبول، ولكن صرت تسمعه كذلك من الغني، من المتعلم والأمي، من الكبير والصغير، من الذكر والأنثى. وطبيعة الأخبار اللي بنسمعها كما نعلم جميعا أغلبها إن لم يكن جميعها سلبي. والأخبار اليوم كنت تحضرها ساعة بنهار آخر الليل قبل ما تنام على شاشة التلفاز اليوم بين يديك، كل ساعة أو كل دقيقة أو كل بعض ثواني تصلك أخبار، أخبار سلبية عن الدولار وعن الليرة وعن الاقتصاد وعن وعن وعن. أنا لا أقول أن هذه الأخبار ليست بصحيحة، ولكن طبيعة المرء منا إذا أكثر من سماع هذا ومن التفكر بهذا سيتحول شاء أم أبى إلى إنسان سلبي. فتسمع من الجميع إلا من رحم الله صيغ التضجر والتذمر وعدم الرضا. ما دفعني للكلام بهذا؟ كلام سمعته من أحد الإخوة زارني جزا الله خير في العيد، يسكن خارج لبنان بالخليج، فأراد أن يزورني، ففي خلال الزيارة طبعا انتقل للبنان ونقل عائلته وزوجته وأولاده وأخذ بيت في لبنان والآن يسكن في لبنان. فمن الطبيعي مما تسمعه الآن من الناس إنك إذا سألت أحد كان عايش في الخارج جاء إلى لبنان، فمن الطبيعي أنت بتجهز نفسك تسمع منه وين كنا وين جينا وين كنت عايش لبنان. فبعدما سألته عن الحال وكيف رأى الحال وتبدل الحال، والله ستجدون العجب العجاب من الكلام. فقال لي يا شيخ والله ما كنت أستلذ بماء ولا بهواء ولا بطعام ولا بفواكه ولا بخضار ولا بالزيارات ولا بنزهة مع زوجتي وأولادي حتى في الدين. فالآن اللي جالس في لبنان ويسمع الأخبار اللي نسمعها يوميا واللي عم لقى أنت مضيع، أكيد مضيع، مش معقول، قطعا في الخارج أفضل. طبعا هذه الخطبة بين قوسين أثبتكم ليست لنكون عميان عن الفساد الموجود، لا، أنا أتكلم الآن فيما بيننا، أتكلم عن طبع وروح وخلق لابد أن تكون عليها، خلق الرضا، خلق الرضا عن حالك والرضا بما قسم الله لك. وكذلك سمعت هذا الكلام بالشق الآخر عن بيئة الدين ممن كان معنا على سبيل المثال في مسجدنا أو في بيئات أخرى ثم سافر. قال يا شيخ والله أنتم في نعمة، أنتم في نعمة. كان أحد الإخوة مرة معنا في جولة على الكورنيش، اجتمع الشباب وصرنا نتكلم معهم، فبعد ما انتهينا من الجولة قال لي يا شيخ والله كأني عشت من جديد. قلت له لما؟ قال أنا في المكان الذي أعيش فيه في البلد الذي أسكن فيه بالظاهر إسلامي ممنوع، ممنوع كل هذه الأمور، بيئة الدين موجودة، العمل للدين مسموح به وغير ذلك من الأمور. ماذا أقصد بهذا الكلام أيها الأحبة في الله؟ أقصد بهذا الكلام أنه صرنا نسمع من جيل يتربى الآن بدل السيارة في البيت سيارتين وثلاثة، وبدل الغيار في خزانته 10 و20 و100، وبدل الحذاء أعزكم الله 2 و3 و10 و20، وبدل البطاقة في جيبته 2 و3 و4، وسافر وذهب وما ترك مطعما أو مكانا، ثم إذا جلست معه يتذمر ويتضجر ويتأفف. صرنا نشتاق لنسمع كلمة الحمد، ليس حمد اللسان مع التأفف، مش حمد اللسان مع التضجر، مش حمد اللسان مع عدم الرضا، حمد اللسان مع رضا القلب. وكأنك عندما تسمع منه الحمد لله تسمعها تخرج من قلبه وجوارحه قبل أن ينطق بها اللسان. هل تعلم أنك في هذا العيد أكرمك الله بالصحة والعافية، في وقت كان هنالك إخوة وأخوات يبيتون في المستشفيات على الأسرة البيضاء جرثومة، فيروس بسيط دخل إلى البدن فأقعده وأقعدها، سمم دمه ودمها، العائلة كلها جلست معه أو معها. هل تعلم أنك كنت تذهب وتأتي وتروح وتغدو وتأكل وتشرب، وأكرمك الله بقلب ينبض في اليوم 100,000 مرة من دون أن يأخذ راحة ولا أن يأخذ عطلة؟ أنت يا سيدي عطلت في هالعيد، هو ما عطل ولا استراح ولا نام ولا توقف، ولو توقف لحظة لتوقفت كلك. أكرمك الله في تنقلك وذهابك وإيابك بكلية تغسل دمك في كل يوم 36 مرة، غيرك لا يستطيع أن يذهب إلى مكان بعيد، غيرك لا يستطيع أن يزور مناطق في لبنان أو غيرها لأنه في عنده موعد غسيل دم كل كم ساعة أو كل كم يوم. أنت ركبت في سيارتك، هنالك أناس ما ركبوا في سيارات وما استطاعوا أن يزوروا بلاداً وبلدات، أكثر ما في الأمر تمشهوا هالمرة والولاد ومشاهم أمام البيت أو نزل مشاهم على البحر. ركبت في السيارة وذهبت، وين بدك يا مرة؟ وين بدك يا ولد للروح؟ هل حمدت الله على نعمة الدابة؟ هل حمدت الله عندما دخلت إلى مكان لتأكل كم الفاتورة؟ ما سألت ودفعت وحاسبت ومشيت، وغيرك قاعد عم يحسبها 3 أيام، شو بناكل، عدس ولا برغل؟ غيرك يقول الحمد لله سمعتها بأذني. ومن وفقه الله جل جلاله من إخواني للذهاب لبيوت الفقراء سمعوها كما سمعتها، يقول يا شيخ الحمد لله أكلنا بهالعيد حصة هاللحم اللي وصلتنا، حصة هاللحم، احنا صار بدنا أدوية. اسألوا الأطباء، أكثر ما يسألون عنه في العيد أو في المستشفيات عن أمراض المعدة من شتى أنواع اللحوم والدجاج والأسماك والحلوى والعصائر وغير ذلك. هل حمدت الله؟ لا أقول حرام وحلال يا شيخ يضيق علينا بالعيد يا عم كل هالكم يوم نفرح فيها، لا أقول هذا، بل احمد الله، خلينا نخرج من جو التذمر والتضجر. عندك عائلة زرت بالعيد، قضيت لك يوم ولا يومين عم تتنقل من بيت لبيت، هل تعرف أن إخوانا لك مهجرون؟ إن إخوة وأخوات لك مهجرين، ليس عندهم من يزورونه، نزلت دمعته عندما ذكر أمه التي كان يزورها في كل عيد، ولكن بعدت بينه وبينها المسافات والحدود والطرقات. تذكر أخاه القانت في بلد آخر، وتذكر أخته المقيمة في بلد آخر، وتذكر ولده وبنته وأمه وأباه. أنت رحت زرت كل عائلتك، هل قلت الحمد لله واجتهدت لجمع العيلة وما تفرق العيلة، وكنت مفتاح للخير مغلاق للشر، لا تنتظر كلمة من هذا أو ذاك حتى تبتعد عنه أو عنها؟ غيرك محروم من عائلته، هل حمدت الله على نعمة العائلة؟ لذلك أيها الأحبة في الله، عدم معرفة المنعم كفران للنعم. فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أغرقه الله، نفكر حاله هو شيء، فكر حاله عنده شيء، بيملك شيء، ثلاث شيء، يا صاحب المال، يا صاحب السيارات، يا صاحب العقارات، يا صاحب الشهادات، ألا تذكر خلقك؟ ألا تذكر أصلك؟ ألا تذكر من أين خرجت؟ ألا تذكر الماء المهين الذي كنت فيه؟ يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من بيته فإذا به يلتقي بأبي بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما؟ فقال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجني أنا كذلك إلا الجوع. جائع كما أنتما جائعا. فسكتا، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبا معي. فيعلم رجلا من الأنصار اسمه أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه، ممن شهد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الدار، فقالت المرأة: من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معرفا عن نفسه مع صاحبيه أبي بكر وعمر، ففرحت: رسول الله بدارنا. فقال: أين أبو الهيثم؟ فقالت زوجته: لقد ذهب يستعذب لنا الماء، راح يجيب لنا ماء، يستعذب أن يطلب الماء العذب. فاجلس، ثم قدمت له ماء فإذا بأبي الهيثم يأتي مسرعا، فينظر فيفرح فيقول: من أفرح وأكرم أضيافا منا اليوم؟ رسول الله وأبي بكر وعمر في ديارنا. ثم يأخذ عذقا من تمر وبسر ويضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا رسول الله، كلا هذا حتى آتي لكما بالطعام، يعني بس تسلوا شوي حتى نأتي بالطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه كريم وأنه مقتدر، فما رده ووافق وقال له: إياك والحلوب، يعني ما تذبح شاة حلوب حتى تستفيد من حليبها. فقال: إياك والحلوب. قال: أبشر. ثم ذهب وذبحها وقطعها وشواها وقدمها بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكل النبي عليه الصلاة والسلام، أكل أبو بكر، أكل عمر، أكلوا جميعا حتى شبعوا. شو بدكم من النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذا المقام؟ يا رسول الله جوعانين، مش مثل جوعنا، مش تأخر الفطور للظهر يا مرأة جوعنا، لا جوعانين أبو بكر وعمر، يعني فيك تحكي أيام جوعانين، يعني في أيام، في مخمصة، في ربط حجار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكلوا شبع، نظر لأبي بكر ولعمر، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، أخرجكما الجوع ثم عدتما بهذا النعيم. يا رسول الله، لسه ما حلنا نمسط فيها بعدنا، خلينا مبسوطين، خلينا نحس بطعم هذا الطعام. أبدا، البوصلة لابد أن تكون متوجهة مباشرة إلى الآخرة دائما، بكل نزهة، بكل رحلة، بكل تغيير جو، بكل دخلة مطعم، بكل ذهاب إلى أي مكان، لابد دائما توجه الفضل لله. يا ولد هذا من الله، يا مرى هذا من الله، يا عبد هذا من الله، توجه الأمر لله وتشكر الله وتتفكر في خلق الله حتى تكون حقيقة ممن لم يكفر نعم الله جل جلاله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، مما يجب أن نحاسب به أنفسنا وأن نقف معها وقفة تجرد لتعلم كيف كان حالك في العيد، فتعلم أن العيد هو كشاف لك. سهل في رمضان أن تتعبد، ولكن قل لي كيف كانت عبادتك في عيد الفطر؟ وسهل في عشر ذي الحجة أن تتعبد، وسهل في عرفة أن تصوم وتتعبد وتجلس في الدعاء والبكاء، ولكن قل لي في عيد الأضحى كيف كان حالك؟ لذلك مما نأسف به ونستغفر الله له جميعا، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم منه، أن يرتد الواحد منا، لا أقصد ارتدادا كاملا عن الإسلام، إنما أقصد أن يرتد على عقبيه بعد أن هداه الله في تلك المواسم قبل العيد. فتجد بعض أهل المساجد وبعض أهل الجمع وأهل الصفوف الأول وأهل الصيام والصدقات لا بأس عنده أن يحضر في مكان فيه اختلاط أو شهوات أو رقص أو غناء أو مطاعم فيها شروب للخمر أو غير ذلك، الأمر عادي. هذا يا شيخ في مكان وهذا في مكان، صلينا وصمنا بعرفة وضحينا كمان، ضحينا ووزعنا الأضاحي، ولكن الآن حظ نفسي أيها الغالي، اعلم أنه لن يكتمل ولن تكتمل عندك فرحة طالما خالجتها وداخلتها معصية. كم أخبرت عن مشاكل حدثت في العيد بين عوائل، بين أزواج وزوجات، بين آباء وبنات وأبناء، بين إخوة وأخوات. لما؟ ما يا شيخ لازم في العيد لازم نكون فرحانين. راقب نفسك كيف كان حالك في العيد، فلا خير في لذة من بعدها النار. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي. يا شيخ تغيرت في العيد وهي بتقول تغير في العيد، وهو بيقول ابني تغير في العيد وبنتي تغيرت في العيد، كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي. لذلك الرضا والتقوى هما سببا الغنى والفلاح في الدنيا والآخرة. وسأختم بهذا الخبر. عندما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة دخل عليه أحد الصالحين واسمه مقاتل بن سليمان رحمه الله، فعندما رآه أبو جعفر قال: جاء من ينغص علينا مجلسنا، لأنه بعض الناس إذا بيشوفوا أهل الدين بيتأففوا وبيقولوا جاء من ينغص علينا مجلسنا، بحب اللي بيحكيه بس عن الدنيا، أما إذا جاء من يكلمه عن الآخرة بيتنغص وبيتضايق وبيغضب. فدخل مقاتل بن سليمان فقال: يا هذا حدثنا أو انصحنا، أعطينا نصيحة. فقال له: لقد شهدت وفاة عمر بن عبد العزيز المعروف لديكم جميعا، وكان قد ترك 11 ولدا، وكان قد ترك 18 درهما، فاشتري له قبر بأربعة دراهم وكفن بخمسة دراهم، كم بقي؟ 9، ثم قسمت 9 على الأولاد، 9 دراهم على 11 ولد مع الزوجة. قال: ورأيت هشام ابن عبد الملك عند وفاته وقد كان عنده 4 نسوة، وقد ترك للزوجة الواحدة 80,000 دينار، هذاك درهم، درهم من فضة والدينار من ذهب. قال: ترك للزوجة الواحدة 80,000 دينار للواحدة، اضرب بأربعة، وهذا الثمن، يعني حق الزوجة من التركة الثمن، هذا المبلغ بأربعة 320 واضربه بثمانية، هذا غير الضياع والقصور والأراضي، هذا فقط للزوجات، كيف للأولاد؟ شفت الصورتين؟ الأول عنده رضاه وعنده تقوى. فعندما سئل عمر بن عبد العزيز: يا عمر ماذا تركت لهم؟ معقول خليفة الذهب والفضة كان يوضع في الطرقات في زمانك، ماذا تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله، فإن كانوا أتقياء فإن الله يتولى المتقين، وإن كانوا عصاة فما كنت لأترك لهم مال ليعصوا الله فيه وأؤثم أنا. بعدين بقول مقاتل ابن سليمان يقول: ثم مرت الأيام، وفي يوم من الأيام، وفي نفس اليوم، شهدت ولدا من أولاد عمر يحمل على 100 فرس في سبيل الله، مش محمل فرس، 100 فرس، يعني فيك تقول اليوم كونتينر، 100 فرس في سبيل الله. قال: وفي نفس اليوم رأيت ولدا من أولاد هشام يجلس على قارعة الطريق يسأل الناس الدرهم الواحد. أيها الغوالي، ارضوا بما قسم الله لكم تكونوا أغنى الناس، واخرجوا من جو التضجر والتذمر، وابذلوا النعم وقدموها، واشكروا الله جل جلاله على ما آتاكم حتى يزيدكم. حافظوا على بيئات الإيمان بعد هذا العيد المبارك، حتى لا تكون ممن ضعف في العيد واستمر ضعفه. فحال المؤمن تواب، أواب، رجاع، ضعف. إحنا بشر يا أخوان، إحنا بشر ممكن نضعف، ولكن خير الخطائين التوابون، من نووا وعزموا وقالوا يا ربنا ضعفنا فأخطأنا في العيد، يا ربي عدنا وأبنا إليك، إلى بيئات الإيمان حتى نستمر ونعود بأرواحنا إلى ربنا فيها من جديد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أيام العشر، تقبل منا عيدنا، تقبل ممن ضحى وقدم وأنفق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنا لك توابين، أوابين، شكارين، حامدين لك على كل نعمة أنعمت بها علينا، اجعلنا من الراضين بك وعنك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.